الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة حول الفصل الأخير من محنة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مع هؤلاء المتمردين الرعاع الطغام الغوغاء، وهو الفصل الذي انتهى باستشهاده رضي الله تعالى عنه الذي كان علما من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كما سنبين. وقد يقول قائل: كيف قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وبالمدينة جماعة من كبار الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا السؤال طرحه الحافظ ابن كثير، ثم أجاب عنه أولا بأن كثيرا منهم أو كل الصحابة تقريبا لم يكونوا يظنون أن يبلغ الأمر إلى حد أن يتجرأ هؤلاء الغوغاء على قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، لأنهم أي هؤلاء الخوارج لم يكونوا يحاولون قتله عينا، بل طلبوا منه أحد أمور ثلاثة: إما أن يعزل نفسه، أو يسلم إليهم مروان بن الحكم، أو يقتلوه. وكانوا يرجون أن يسلم إليهم مروان أو أن يعزل نفسه ويستريح من هذه الضائقة الشديدة. وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقع، ولا أن هؤلاء تصل جرأتهم إلى حد أن يسفكوا دم ذي النورين رضي الله تعالى عنه. ثانيا، أن الصحابة رضي الله تعالى عنه دافعوا عنه وما نعوا دونه، لكن لما وقع التضييق الشديد عزم أمير المؤمنين عثمان على الناس أن يكفوا أيديهم، حلف عليهم أن يكفوا أيديهم حقنا لدماء المسلمين ففعلوا، فتمكن المحاصرون مما أرادوا، لأن أمير المؤمنين هو الذي أمر الصحابة بالكف عن القتال وعدم الدفاع عنه رضي الله عنه. وسيأتي مزيد بيان للأسباب وراء هذا الموقف من ذي النورين رضي الله تعالى عنه. ثالثا، أن هؤلاء الخوارج اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في موسم الحج، وغيبتهم في الثغور والأمصار، وربما لم يكن في المتبقين من أهل المدينة ما يقابل عدد الخوارج الذين كانوا قريبا من 2000 مقاتل. رابعا، أن كبار الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار لحماية عثمان رضي الله عنه في انتظار قدوم الجيوش من الأمصار لنصرته. يقول المالقي: فإن قيل لما منعهم عثمان عن نصرته وهو مظلوم، وقد علم أن قتالهم عنه نهي عن المنكر وإقامة حق يقيمونه، فالجواب أن منعه إياهم يحتمل وجوها كلها محمودة. أحدها علمه بأنه مقتول ظلما لا شك فيه، كان عثمان على يقين بأنه سوف يقتل ظلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه أنه يقتل مظلوما وأمره بالصبر، فلما أحاطوا به تحقق أنه مقتول، وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق لا بد أن يكون، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وحي من الله، وقد سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه سوف يقتل. وكان عند عثمان، يعني في مذهبه واجتهاده، أن من طلب الانتصار لنفسه والذب عنها فليس هذا بصابر. هذا كان رأي عثمان، خاصة وهو على يقين من أنه سوف يقتل، فطلب الانتصار والحماية من الصحابة ودفاعهم عنه ينافي الصبر على القدر المحتوم، لأنه أخبر من طريق الوحي أنه حتما مقتول فليصبر. الوجه الثاني، أنه كان قد علم أن في الصحابة قلة عدد، وأن الذين يريدون قتله كثير عددهم، فلو أذن لهم بالقتال لم يأمن أن يتلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسببه كثير، فوقاهم بنفسه إشفاقا منه عليهم رضي الله عنه، لأنه راع عليهم، والراعي يجب عليه أن يحفظ رعيته بكل ما أمكنه. ومع ذلك فقد علم أنه مقتول فصانهم بنفسه حقنا لدماء المسلمين. الوجه الثالث، أنه لما علم أنها فتنة وأن الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق القتل، فلم يختر لأصحابه أن يسلوا السيف في الفتنة إشفاقا عليهم وتذهب فيها الأموال ويهتك فيها الحريم، فصانهم عن جميع هذا. الوجه الرابع، يحتمل أن يكون رضي الله تعالى عنه صبر عن الانتصار لتكون الصحابة شهودا على من ظلمه وخالف أمره وسفك دمه بغير حق، لأن المؤمنين شهداء الله في أرضه، ومع ذلك لم يحب أن يهرق بسببه دم مسلم ولا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك دم رجل مسلم. أما ما ذكره رواة الأخبار كالواقدي وأبي مخنف في تاريخ الطبري عن رضا بعض الصحابة بمقتله أو تآمرهم مع المحاصرين ضده أو مشاركتهم في قتله، فهذا ما ترده الأخبار الصحيحة الموثوقة التي ذكرها المحدثون في كتبهم، والتي تؤكد أن أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرضى بقتل عثمان رضي الله عنه، بل كلهم كره ذلك ومقته وسب من فعله. وهذا ما سيأتي فيما بعد في بحث يتعلق ببيان موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفتن. يناقش أولا صبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وحقنه لدماء المسلمين. يقول: كان موقف عثمان رضي الله عنه إزاء الأحداث التي ألمت به وبالمسلمين المثل الأعلى لما يمكن أن يقدمه الفرد من تضحية وفداء في سبيل حفظ كيان الجماعة وصون كرامة الأمة وحقن دماء المسلمين، فقد كان بإمكانه أن يقي نفسه ويخلصها لو أنه أراد نفسه ولم يرد حياة الأمة. فلو كان ذاتيا، يعني يتمحور حول ذاته وما يفكر إلا في نفسه حاشاه، ولم يكن من أهل الإيثار، لدفع بمن هب للذود عنه من الصحابة وأبناء المهاجرين والأنصار إلى نحور الخارجين المنحرفين عن طاعته، ولكنه أراد جمع شمل الأمة ففداها بنفسه صابرا محتسبا، وكان بمجرد أن يأمرهم كانوا جميعا سوف يهبون لإنقاذه وقتال هؤلاء الرعاع الهمج. وروى خليفة في تاريخه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. حلف على كل من يرى له عليه حق السمع والطاعة أن يسمع له ويطيع في عدم الدفاع عنه. أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه، فإن أفضلكم عندي غناء من كف يده وسلاحه. وروي أيضا من طريق محمد بن سيرين قال: انطلق الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان كلهم شاكي السلاح، يعني يظهرون حدة السلاح وشوكته، حتى دخلوا الدار. انظر إلى من الذي دخل على عثمان رضي الله عنه: الحسن والحسين، فقاتل الله الشيعة الذين يزعمون أن أئمة آل البيت يعتقدون بطلان خلافة عثمان رضي الله عنه. لا، الحسن والحسين وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، سوف نرى موقفهم في الدفاع عن الخليفة إلى آخر لحظة. فانطلق الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن الزبير ومروان كلهم شاكي السلاح حتى دخلوا الدار، فقال عثمان: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت لعثمان، دخل أيضا أبو هريرة على أمير المؤمنين وهو محاصر، قلت لعثمان: اليوم طاب الضرب معك، طاب القتال دفاعا عنك، اليوم طاب الضرب معك. قال: أعزم عليك لتخرجن، أخرج من الدار ولا تقاتل. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان يوم الدار: أخرج فقاتلهم فإن معك من قد نصر الله بأقل منه، والله قتالهم لحلال. قال فأبى، يعني عبد الله بن الزبير عرض عليه الخروج لقتالهم ورجى أن ينصر الله عليهم لأن قتالهم حلال، فأبى عثمان رضي الله عنه. وأخرج أيضا عن ابن سيرين قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال: هذه الأنصار بالباب، الأنصار واقفون عند الباب مستعدون للدفاع عن أمير المؤمنين، قالوا إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين، يعني كما نصرنا الله سبحانه وتعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمنا الأنصار، فنحن اليوم مستعدون أن نكون أنصار الله مرة ثانية وندفع عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال: هذه الأنصار بالباب. قالوا إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين. قال: أما قتال فلا. وفي رواية خليفة قال رضي الله عنه: لا حاجة لي في ذلك، كفوا. وروى الإمام أحمد في مسنده أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة وقد نزل بك ما ترى، وإني أعرض عليك خصالا ثلاثا، اختر إحداهن، إما أن تخرج فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل، وإما أن تخرق بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق مكة، يهرب يعني من باب خلفي في الدار ويلحق إلى مكة، فإنهم لن يستحلوك وأنت بها وأنت داخل مكة، وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام، يعني يحبونك، فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية رضي الله تعالى عنه. فقال عثمان: أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء. أبى أن يقاتل لأنه في هذه الحالة سيكون هذا أول قتال يقع بين المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في قتال فتنة، أول فتنة، فلذلك هو قال: أنا لا أستفتح هذه الفتن أبدا. فرد على الاحتمال الأول فقال رضي الله تعالى عنه: أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، وأما أن أخرج إلى مكة فإنهم لن يستحلوني بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم، ولن أكون أنا، وأما أن ألحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية، فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو طاع الله سبحانه وتعالى حينما هاجر من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيريد أن يبقى في الدار التي هاجر إليها طاعة لله ورسوله ولن يتحول إلى غيرها أبدا. طبعا تلاحظون في موقف عثمان، يعني موقف عثمان عن السمو الأخلاقي، يعني قمة خلقية عالية جدا حتى في أشد الأوقات. الأمر الآخر أن بعض الناس قد تتصور أن عثمان الذي مدح بأنه أحيا أمتي عثمان، أما أستحي من رجل والله إن الملائكة لا تستحي منه. فحياء عثمان كان من الحياء الشرعي الذي لا يترتب عليه تضييع حقوق أو انتهاك حرمة. عثمان حياؤه كان لا يأتي إلا بخير رضي الله تعالى عنه، لا عجز فيه ولا خور ولا ضعف، يعني حينما يأخذ القرار يأخذه كقائد حازم لا يتردد، والموقف عنده في غاية الوضوح، وكفقيه حرير يفقه ما يفعل، ووراء كل تصرف سبب شرعي يسوغ له هذا التصرف. فبالعكس يعني شخصية عثمان أوضح ما تتجلى مظاهر قوة هذه الشخصية ونصاعتها، وأن الشخصية فذة هي هذه المواقف الأخيرة في حياته رضي الله تعالى عنه. روى ابن عساكر بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه أرسل إلى عثمان: إن معي 500 دارع، يعني 500 جندي كلهم عليهم الدروع جاهزون للقتال، إن معي 500 دارع، فأذن لي فأمنعك من القوم فإنك لم تحدث شيئا يستحل به دمه. قال: أي عثمان جزيت خيرا. انظروا أيضا إلى حب علي لعثمان رضي الله تعالى عنه، غاية الحب والولاء، فتبا للرافضة قبحهم الله وسحقا حيث يفترون الكذب ويزعمون بين هؤلاء الأعاظم العداوة والنفرة والكراهية حاشاهم رضي الله تعالى عنه. فقال: أرسل علي إلى عثمان: إن معي 500 دارع، فأذن لي فأمنعك من القوم فإنك لم تحدث شيئا يستحل به دمك. قال يا عثمان: جزيت خيرا، ما أحب أن يهراق دم في سببي. فهو كان ينطلق من موقف مدروس وموقف صارم وواضح غاية الوضوح. وعن أبي حبيبة مولى الزبير العوام وهو جد موسى بن عقبة قال: بعثني الزبير إلى عثمان وهو محصور، فدخلت عليه في يوم صائف أي حار، وهو على كرسي، وعنده الحسن بن علي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، فقلت بعثني إليك الزبير بن العوام وهو يقرئك السلام ويقول لك إني على طاعتي لم أبدل ولم أنكث، فإن شئت دخلت الدار معك وكنت رجلا من القوم، وإن شئت أقمت، فإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا على بابي ثم يمضون على ما أمرهم به. يعني كل هذه القبيلة، قبيلة عمرو بن عوف، اتفقوا معه أنهم في الصباح سوف يقفون على بابه ويأمرهم بأي أمر سوف يمضون لتنفيذه دفاعا عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فمن ثم أرسل الزبير يقول له إني على طاعتي، يعني الخليفة، لم أبدل ولم أنكث، فإن شئت دخلت الدار معك وكنت رجل من القوم، يعني واحد من الجنود الذين يدافعون عنك، يصيبني ما يصيبك، وإن شئت أقمت، فإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا على بابي ثم يمضون على ما آمرهم به. فلما سمع الرسالة قال الله أكبر، الحمد لله الذي عصم أخي، أقرئه السلام ثم قل له إن يدخل الدار لا يكن إلا رجلا من القوم، ومكانك أحب إلي، يعني خليك مكانك، هذا أحب من أن تأتي إلي في الدار، ومكانك أحب إلي، وعسى الله أن يدفع بك عني. فلما سمع الرسالة أبو هريرة رضي الله عنه قام فقال ألا أخبركم ما سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا بلى. قال أشهد، لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون بعدي فتن وأمور، فقلنا فأين المنجى منها يا رسول الله؟ قال إلى الأمين وحزبه، وأشار إلى عثمان ابن عفان. النجاة تكون مع من؟ مع عثمان. تكون بعدي فتن وأمور، فقلنا فأين المنجى منها يا رسول الله؟ قال إلى الأمين وحزبه، وأشار إلى عثمان بن عفان. فقام الناس فقالوا قد أمكنتنا البصائر فأذن لنا في الجهاد. لما سمعوا الحديث واضحا في أن الحق مع عثمان رضي الله تعالى عنه، والعصمة في الأمين وحزبه، فقالوا قد أمكنتنا البصائر فأذن لنا في الجهاد، فأذن لنا في جهاد هؤلاء الرعاع. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه أعزم على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل. أعزم على، يعني أحلف على كل من يرى لي حق الطاعة فعليه أن يطيع في نهي عن القتال. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال دخلت على عثمان وهو محصور، أنا ورجل من قومي نستأذنه في الحج، فأذن لنا. فلما خرجت استقبلني الحسن بن علي رضي الله عنهما بالباب. انظر إلى موقف الحسن بن علي رضي الله عنه. فدخل وعليه سلاحه فرجعت معه، يعني هو أبو قتادة الأنصاري هو من معه بعدما استأذن عثمان في الحج وأذن لهم، وهم خارجون وجدوا الحسن بن علي داخلا ومعه سلاحه، فرجعوا معه أيضا مرة ثانية، دخلوا على عثمان. فدخل أي الحسن وعليه سلاحه فرجعت معه، فدخل فوقف بين يدي عثمان قال يا أمير المؤمنين ها أنا ذا بين يديك فمرني بأمرك. هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. يا أمير المؤمنين ها أنا ذا بين يديك فمرني بأمرك. فقال له عثمان يا ابن أخي وصلتك رحم، إن القوم ما يريدون غيري، القوم ما لهم أي مطلب غير في قتلي أنا، إن القوم ما يريدون غيري، والله لا أتوقى بالمؤمنين ولكن أوقي المؤمنين بنفسي. فكان وراءها إيه؟ مبدأ وموضوع، موقفه ناشئ عن موقف علمي وفقه إيه؟ رصين ومحدد. والله إن القوم ما يريدون غيري، والله لا أتوقى بالمؤمنين، يعني لا أحمي نفسي واتخذ المؤمنين وقاية فيصيبهم القتل وسفك الدماء ونحو ذلك، ولكن أوقي المؤمنين بنفسي، أنا درع أحمي المؤمنين وأفديهم بنفسي حتى لا يقتل أحد من المسلمين ومن الصحابة وأبنائهم رضي الله تعالى عنه. فلما سمعت ذلك منه قلت، يعني أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، قلت يا أمير المؤمنين إن كان من أمرك كون فما تأمر، يعني إذا حصل شيء لك، يعني بيشير إلى أنك لو قتلت ما تأمر؟ قال انظر ما اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يجمعهم على ضلالة، كونوا مع الجماعة حيث كانت. قال بشار، وهذا الحديث أو هذا الخبر صحيح، رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضي الله عنه. كذلك أيضا الحديث تكون بعد فتن وأمور، فقلنا فأين المنجى منها يا رسول الله؟ قال إلى الأمين وحزبه. هذا أيضا إسناده صحيح كما قال محقق فضائل الصحابة. قال بشار فحدثت به حماد بن زيد، يعني حدث به هذه القصة لما دخل أبو قتادة ورأى الحسن بن علي بالباب داخلا بالسلاح إلى آخره. فقال بشار فحدثت به حماد بن زيد فرق ودمعت عيناه وقال رحم الله أمير المؤمنين، حوصر نيفا وأربعين ليلة لم تبدو منه كلمة يكون لمبتدع فيها حجة. يعني كان عفيف اللسان جدا وما أخطأ، حتى وهم يريدون قتله إلا أنه كان كما ترون كلام كله في غاية الانضباط والعدل والإنصاف والفقه. فقال له عثمان يا ابن أخي وصلتك رحم، إن القوم ما يريدون غيري، ووالله لا أتوقع بالمؤمنين ولكن أوقي المؤمنين بنفسي. فلما سمعت ذلك منه قلت، يعني أبو قتادة قال يا أمير المؤمنين إن كان من أمرك كون فما تأمر؟ يعني لو قتلوك ما تأمر؟ بمعنى إيه ما تأمر؟ يعني صرف إزاي بقى نقاتلهم ولا نعمل إيه؟ قال إيه؟ قال انظر ما اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يجمعهم على ضلالة، كونوا مع الجماعة حيث كانت. فيقولوا بشر فحدثت به حماد بن زيد فرق ودمعت عيناه وقال رحم الله أمير المؤمنين، حوصر نيفا وأربعين ليلة لم تبدو منه كلمة يكون لمبتدع فيها حجة. وهكذا تجمع حول عثمان رضي الله عنه كثير من أبطال الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم ليدافعوا ويذودوا عنه. ولو أذن لهم عثمان في حرب الخارجين وقتالهم لنصروا وآزروا، ولكن عثمان أبى عليه إسلامه وإيثاره وإخلاصه أن يقذف الناس في مغبة حرب طاحنة من أجل شخصه، فقد كره رضي الله تعالى عنه إن أمر بقتال أولئك الخوارج الذين حصروه أن يقتل أعلام الدين من الصحابة، فربما لا يبقى أحدهم فينبني على مصلحة بقائه هو مفسدة أكبر، وهي قتل عدد كبير من الناس. ولهذا صبر واحتسب وفضل أن يفدي الأمة بنفسه رضي الله تعالى عنه. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى إن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل والصحابة براء من دمه. يعني الصحابة لا يحملون أي وزر في دم عثمان. لماذا؟ لأنهم فعلوا ما بطاقتهم، وهو الذي أمرهم أن يكفوا فانقادوا لأمره، لكن هم ما قصروا في الدفاع عنه بل كانوا حريصين غاية الحرص في أن يفدوه هو بأنفسهم رضي الله عنه. يقول قتل والصحابة براء من دمه لأنه منع من قتال من ثار عليه وقال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة رضي الله تعالى عنه. هل كان عثمان رضي الله عنه عاجزا عن الفرار لو رغب فيه؟ وقد قال له معاوية رضي الله عنه انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به، فإن أهل الشام على الأمر لم يزالوا، يعني أهل الشام ما زالوا يرون طاعتك ما خرجوا عليك. فقال له عثمان وهو لا يرغب مفارقة دار الهجرة، أنا لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وإن كان فيه قطع خيط عنقي. يعني اللي معلق رقبته في جسمه خيط واحد بس لا يبيع جوار رسول الله عليه السلام ولا يضحي بمجاورة الرسول في المدينة بأي شيء حتى لو أدى ذلك إلى قتله رضي الله عنه. فقال أنا لا أبيع جوار رسول الله صلى الله وسلم بشيء وإن كان فيه قطع خيط عنقي. فقال له معاوية فأبعث إليك جندا منهم، أرسل لك حملة عسكرية من الشام فأبعث إليك جندا منهم يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة أو إياك إذا حصل أي كارثة فيكون هؤلاء موجودين ويعينون. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه واضعا مصلحة الرعية في المقام الأول، أنا لا أقتر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بجند يساكنهم وأضيق على أهل الهجرة والنصرة. لما قال له أرسل لك كتيبة من الشام ويحرسون المدينة حتى إذا حصل أي شيء كنوا مستعدين وموجودين، فرد انظر إلى رحمة عثمان بالأمة، قال أنا لا أقتر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرزاق بجند يساكنهم. ولما يجي بقى آلاف الجنود من الشام والمدينة محدودة، ما هي أشكال يعني كبيرة زي دلوقتي، ما فالأرزاق محدودة، وبالتالي سوف يستهلك هؤلاء الجنود أرزاق أهل المدينة، تغلو الأسعار، تقل المؤن، وتضيق الأماكن حيسكنوا فين في المدينة، فحيضيقوا البيوت على الناس ويعانون بذلك. أنا لا أقتر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرزاق بجند يساكنهم وأضيق على أهل الهجرة والنصرة. فقال معاوية رضي الله عنه والله يا أمير المؤمنين لا تغتالن أو لا تغزين، طول ما أنت مصر على موقفك لابد أنك سوف تقتل أو تغزى، لا تغتالن أو لا تغزين. فقال عثمان حسبي الله ونعم الوكيل رضي الله تعالى عنه. يقول ابن خلدون في مقدمته إن الأمر كان في أوله خلافة، ووازع كل أحد فيها من نفسه هو الدين، وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة. فهذا عثمان لما حصر في الدار جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن جعفر وأمثالهم يريدون المدافعة عنه، فأبى ومنع من سل السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة وحفظا للألفة التي بها حفظ الكلمة ولو أدى إلى هلاكه. طبعا هذه أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فهو جاد بنفسه حماية من الأمة. إن عثمان رضي الله تعالى عنه كان قوي الإيمان بالله، كبير النفس، نفاذ البصيرة، نبيل الصبر، حيث فدى الأمة بنفسه، فكان ذلك من أعظم فضائله عند المسلمين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء، فأصبر الناس على من نال من عرضه وعلى من سعى في دمه، فحاصروه وسعوا في قتله، وقد عرف إرادتهم لقتله، وقد جاءه المسلمون ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم، وهو يأمر الناس بالكف عن القتال ويأمر من يطيعه ألا يقاتلهم. وقيل له تذهب إلى مكة، فقال لا أكون ممن ألحد في الحرم. فقيل له تذهب إلى الشام، فقال لا أفارق دار هجرتي. فقيل له فقاتلهم، فقال لا أكون أول من خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بالسيف. فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بصبر أمير المؤمنين وحقنه لدماء المسلمين. الأمر الثاني الذي يتبدى في موقف أمير المؤمنين ذي النورين رضي الله عنه حمايته لنظام الخلافة. إن عثمان من شدة فقهه رضي الله تعالى عنه كان يصب إلى هدف يعني كما يقولون استراتيجي جدا، وهو حماية نظام الخلافة، حماية هيبة الخلافة لئلا يتخذها الناس ملعبا. فإلى جانب صبره واحتسابه حفظا لكيان الأمة من التمزق والضياع، وقف عثمان رضي الله عنه موقفا آخر أشد صلابة، وهو عدم إجابته الخارجين إلى خلع نفسه من الخلافة. فكان بذلك يعني بعض الناس يمكن لقصور فهمهم يقولون طيب ما هو يزهد في الدنيا وكان يسيب مقام الخلافة خلاص والموضوع ينتهي، ما دي أحد مطالبه. لا، المسألة هنا مسألة مبدأ، والموقف هنا يعكس أيضا قوة شخصية عثمان وصلابة موقفه، فلم يجبهم إلى خلع نفسه من الخلافة، فكان بذلك يمثل الثبات واستمرار النظام، لأنه لو أجاب الخارجين إلى خلع نفسه لأصبح منصب الإمامة العظمى ألعوبة في أيدي المفتونين الساعين في الأرض بالفساد. سنبا كل من يغضب على الأمير أو الخليفة يثور ضده، وبالتالي يزيلون الخليفة عن الحكم، فأراد أن يسد هذه الذريعة ولا يكون قدوة في مثل هذا. يقول لأنه لو أجاب الخارجين إلى خلع نفسه لأصبح منصب الإمامة العظمى ألعوبة في أيدي المفتونين الساعين في الأرض بالفساد، ولسادت الفوضى واختل نظام البلاد، ولكان ذلك تسليطا للرعاع والغوغاء على الولاة والحكام. لقد كانت نظرة عثمان رضي الله تعالى عنه بعيدة الغور، فلو أجابهم إلى ما يريدون لسن بذلك سنة، وهي كلما كره قوم أميرهم خلعوه، ولا ألقى بأس الأمة بينها وشغلها بنفسها عن أعدائها، وذلك أقرب لضعفها وانهيارها، على أنه لم يجد سوى نفسه يبدي بها الأمة ويحفظ كيانها وبنيانها من التصدع، ويدعم بهذا الفداء نظامها الاجتماعي، ويحمي سلطانها الذي تساس به من أن تمتد إليه يد العبث والفوضى. ومما لا شك فيه أن هذا الصنيع من عثمان رضي الله عنه كان أعظم وأقوى ما يستطيع أن يفعله رجل ألقت إليه الأمة مقاليدها، إذ لجأ إلى أهون الشرين وأخف الضررين ليدعم بهذا الفداء نظام الخلافة وسلطانها. وكان رضي الله عنه شديد الإيمان بذلك، وقد كلم به رأسا من رؤوس الخوارج وهو الأشتر النخعي. روى ابن سعد في طبقاته عن الحسن قال: أنبأني وثام، وكان في من أدركه عتق أمير المؤمنين عمر، وكان بين يدي عثمان، قال: بعثني عثمان فدعوت له الأشتر فجاء، فقال: يا أشتر، ما يريد الناس مني؟ والأشتر ده كان مع الإيه؟ مع الثوار الخوارج. يا أشتر، ما يريد الناس مني؟ قال: ثلاث، ليس لك من إحداهن بد، الخيار محصور في إحدى ثلاث. قال: ما هن؟ قال: يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول: هذا أمركم فاختاروا من شئتم، وبين أن تقص من نفسك، فإن أبيت هاتين فإن القوم قاتلوك. قال: أما من إحداهن بد؟ قال: لا، ما من إحداهن بد. قال رضي الله تعالى عنه: أما أن أخلع لهم أمرهم، والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أخلع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعضها على بعض، وأما أن أقص من نفسي فوالله لقد علمت أن صاحبي بين يدي قد كانا يعاقبان وما يقوم بد من القصاص، وأما أن تقتلوني فوالله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدا، ولا تصلون بعدي جميعا أبدا، ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعا أبدا. ثم انطلق، أي الأشتر. وقد كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يدعم موقف عثمان رضي الله عنه لئلا يتنازل عن الخلافة ويخلع نفسه تحت ضغط الحصار، وذلك مخافة أن يكون أسوة لمن سيأتي بعده، كلما كره ناس أميرهم أو إمامهم خلعوه. أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن نافع مولى بن عمر قال: دخل ابن عمر على عثمان وعنده المغيرة بن الأخنس له صحبة، فقال: انظر ما يقول هؤلاء، يقولون: اخلعها ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر وهو يقنع عثمان بأن يصمد على موقفه: إذا خلعتها وحيخلع الخلافة ليه؟ كي يبقى حيا ولا يقتل. طيب ثم ماذا بعد؟ في الآخر حيكون إيه؟ الموت أيضا. فهكذا أقنعه ابن عمر، قال: إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ إيه أقصى ما يفعلوه؟ أنك تصر على عدم خلع نفسك من خلافة، هيقتلوك. قال: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: فهل يملكون لك جنة أو نار بعد بقى ما تغادر حياة الدنيا إلى الآخرة؟ لهم سلطة يدخلوك جنة أو نار؟ فهل يملكون لك جنة أو نار؟ قال: لا. قال: فلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوا. فكأنه يبتدع هذه ويحدث هذه السنة السيئة في الإيه؟ في الأمة. فهذا كان وراء الصمود في موقف عثمان ورفضه أن ينزع نفسه ويخلع نفسه من الإمامة. ولذلك رأى عثمان رضي الله عنه أن الخير في الصبر والثبات، وأن يبيع نفسه بصلاح دينه، فجاد بنفسه لله ولدينه وللمسلمين. وروي من طرق صحيحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى عثمان بعهد يصبر عليه. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو إلي بعض أصحابي. قلت: أبو بكر؟ قال: لا، قلت عمر؟ قال لا. قلت ابن عمك علي؟ قال لا. قلت عثمان؟ قال نعم. فلما جاء تنحى، يعني أخذ عثمان على جنبه وبدأ يكلمه في ودنه كلام لا يسمعه أحد آخر. فلما جاء أي عثمان تنحى فجعل يساره، يكلمه سرا، ولون عثمان يتغير وهو يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل عليه الصلاة والسلام يساره ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار وحصر، قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لي عهدا وإني صابر نفسي عليه. هكذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وإسناده صحيح. كان هذا العهد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخلع نفسه من الخلافة حتى لا يكون ذلك سابقة. فقد روى أحمد بن حنبل وعمر بن شبه من طريق عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان عسى الله أن يقمصك قميصا من بعدي، فإن أراد المبيتون، وفي الوقت إن أراد المنافقون على خلعه فلا تخلعه، يقول له ذلك ثلاثا. وهذا أيضا هذا صحح الألباني في صحيح سنن الترمذي، يا عثمان عسى الله أن يقمصك قميصا من بعدي، فإن أرادك المبيتون، وفي رواية المنافقون، على خلعه فلا تخلع، يقول له ذلك ثلاثة. وروى ابن شبه من طريق حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يا عثمان إنك مستشهد، فاصبر صبرك الله، ولا تخلعن قميصا قمصكه الله، وهو طبعا الخلافة. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن هؤلاء الخوارج لم يكونوا طلاب عدل وحق، وإنما هم قوم مرضوا على النفاق يستترون تحت شعار الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعرف في عصر من عصور الإسلام جماعة أو طائفة أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من المنافقين. إن عزل عثمان رضي الله عنه عن الخلافة ليس له مسوغ شرعي ما دام يحكم بشرع الله ويسير في الناس سيرة العدل ويسوسهم بالرأفة والحكمة، ولم يركب حدا من الحدود يستوجب قتله أو خلعه. ولذلك احتج عثمان رضي الله تعالى عنه على المحاصرين بقوله إن وجدتم في كتاب الله، ورواية وفي رواية في الحق إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيد فضعوهما، يعني أنا أرضى بحكم الشرع وحكم الكتاب والسنة، إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيد فضعوهما في قيد، ما دام هذا موافقا لحكم الله. لكن هو كان واثقا أنه لم يأتي بشيء يستوجب أن يقتل رضي الله عنه. وأخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن عساكر في تاريخه أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الذين حاصروه فقال علام تقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأخيد نفسي منه، ولا ارتدت منذ أسلمت، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية أحمد زيادة: ولا أحببت أن لي الدنيا بديني بدلا منذ هداني له، فيما تقتلوني أو فبما تقتلوني. وروى ابن سعد في الطبقات وابن منيع في المسند أشرف عثمان على الذين حصروه فقال يا قوم لا تقتلوني. يعني نلاحظ هنا أن عثمان رضي الله عنه لم يستسلم، هو أخذ بما يستطاع من الأسباب، وهو أنه كان ينكر عليهم عزمهم على قتله، فهو ما استسلم، ما قالش هو القضاء والقدر كذا وكذا، لكن هو في محاولة إيقاف هذا المنكر هو حاول إقناعهم. بين وقت وآخر كان يخرج إليهم ويشرف عليهم من الدار ويعظهم ويزجرهم، لكن عند مسألة الصحابة يدافعون عنه ويقتل عدد من الصحابة وأبناء الصحابة، فهو رد الأسباب التي ذكرناها ألا يراق دم بسببه رضي الله عنه. أشرف عثمان على الذين حصروه فقال يا قوم لا تقتلوني، فإني وال وأخ مسلم، فوالله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت أصبت أو أخطأت، وإنكم إن تقتلوني لا تصلوا جميعا أبدا ولا تغزوا جميعا أبدا ولا يقسم فيئكم بينكم. وفي رواية ابن أبي شيبة: فوالله لئن قتلتموني لا تصلون جميعا أبدا ولا تجاهدون عدوا أبدا ولا تختلفن حتى تصيروا هكذا، وشبك بين أصابعه. ثم قال الحسن البصري عقب ذلك وقد عاش إلى سنة 100: فوالله إن صلى القوم جميعا إن قلوبهم مختلفة، حتى لو كانوا جميعا في الظاهر لكن القلوب إيه؟ مختلفة. أما الأمر الثالث فهو استشهاد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. استمر الحصار من أواخر ذي القعدة إلى 18 من ذي الحجة سنة 35، وكان عثمان رضي الله عنه في أثناء الحصار في غاية الشجاعة وضبط النفس، فهو هادئ أشد ما يكون الهدوء، مطمئن النفس غاية الاطمئنان رغم قسوة الظروف ورغم الحصار. فأي شجاعة نفسية وصبر وثبات يطلب بعد هذا إذا كانت الشجاعة هي ضبط النفس عند النوازل في غير قلق، والصبر على المكاره في غير جزع، ومصابرة الحوادث في غير سأم. أما إذا كانت الشجاعة سفكا للدماء وسلبا للأموال وإرعابا للناس فليست هذه الشجاعة من عثمان في شيء، لأنه كان خليفة راشديا وحاشاه أن يصنع بالناس صنيع الجبابرة والطغاة الذين تذل لهم الرقاب. يمكن بنفتكر حدث المنشية مع الفارق طبعا الكبير يعني، أو كثير من حكام العالم في هذا العصر لو واحد منهم تعرض لاغتيال انظر كيف ينتقم. صدام حسين مثلا وكم مرة تعرض لاغتيال، شاه إيران ملك الحسن شاوشيسكو، ناس كثير جدا تعرضت لاغتيال وبتخيموا بعدها إيه؟ مذابح مذابح. فأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه كان أسهل شيء عليه وكان بحق مش بظلم ولا شيء، خليفة راشد ويحكم بالعدل. لكن انظر إلى هذا النموذج العجيب الذي قدمه أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فحاشاه أن يصنع بالناس صنيع الجبابرة والطغاة الذين تذل لهم الرقاب ويأسسون الناس بسياسة الحديد والنار في سبيل حماية عروشهم وسلطانهم. فمن ينتقد زعيما أو حاكما من هؤلاء يجد نفسه بعد أيام أو ساعات في سجون مظلمة، ثم يتعرض للتهديد والتعذيب والتجويع، وتسجل أقواله على شريط يذاع منه ما يخدم مصلحة السلطة فقط. وطالما كان عثمان رضي الله عنه يطل على المحاصرين يخطبهم ويذكرهم بمواقفه لعلهم يلينون، لكنهم لم يفعلوا، وكانت خطبه تمتاز بالقوة والثقة بالنفس والاعتماد على الله تعالى، فهو يرى أنه على الحق وأنه سوف يموت شهيد هذا الحق، ولربما تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وقف على جبل أحد ذات يوم ومعه أبو بكر وعمر وارتج الجبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. صديق أبو بكر وشهيدان عثمان وعمر. وهذا رواه البخاري. وربما تذكر حديث بئر أريس الذي بشر فيه بالجنة على بلوى تصيبه، وهذا أيضا رواه البخاري. إذن لعثمان وبشره بالجنة، إذن لأبي بكر وبشره بالجنة، وإذن لعمر وبشره بالجنة. لما جاء عثمان قال إذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله تعالى عنه. فطبعا هو أكيد كان مستحضرا هذه الأحاديث كلها. أيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بالصبر وألا يخلع نفسه من الخلاف. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وأمر عثمان كله سنة ماضية وسيرة راضية، فإنه تحقق أنه مقتول بخبر الصادق له بذلك، وأنه بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وأنه شهيد. وقبيل مقتله يرى عثمان رضي الله تعالى عنه في المنام اقتراب أجله فيستسلم لأمر الله. روى الحاكم بإسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان أصبح يحدث الناس في نفس اليوم الذي قتل فيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وقتل من يومه رضي الله تعالى عنه. وروى أبو يعلى في مسنده عن كثير بن الصلت قال نام عثمان في ذلك اليوم الذي قتل فيه وهو يوم الجمعة، فلما استيقظ قال لولا أن يقول الناس تمنى عثمان أمنية لحدثتكم حديثا. قال أي الراوي حدثنا أصلحك الله، فلسنا نقول كما يقول الناس، لا يمكن أن نتهمك بأنك تلفق يعني رؤية، معاذ الله، الأمنية هنا بمعنى كذب. لولا أن يقول الناس تمنى عثمان أمنية لحدثتكم حديثا. قال أي الراوي حدثنا أصلحك الله، فلسنا نقول كما يقول الناس، نحن نعلم يعني صدقك رضي الله عنه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منام هذا، فقال إنك شاهد معنا الجمعة. وروى أحمد بإسناد حسن إلى عثمان رضي الله عنه قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم البارحة، ورأيت أبا بكر وعمر، وإنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، اصبر فإنك تفطر عندنا تاني يوم القابلة. ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه، ويتثور الخوارج عليه داره، وتتوزع سيوفهم دماءه الطاهرة، وهو يقرأ كتاب الله. وقد اختلفت الرواية في تعيين قاتله، هل هو رومان اليماني أم كنانة ابن بشر التجيبي أم رجل يقال له جبلة، بل قيل لم يتعين قاتله على الصحيح، لكن هذا ليس مهما لأن المشارك كالقاتل، وإنما المهم هو التعرف على هوية قاتليه، أو بتعبير آخر صفات وخصائص قاتليه، فهم غوغاء من الأمصار. انظر كيف الصحابة وصف هؤلاء الرعاع الهمج المتوحشون الخوارج. ابن الزبير رضي الله عنه وصفهم فقال هم غوغاء من الأمصار. عائشة وصفتهم أنهم نزاع القبائل. ابن سعد في الطبقات قال هم حثالة الناس متفقون على الشر. الإمام النووي في شرح مسلم وصفهم بأنهم همج رعاع من غوغاء القبائل. شيخ الإسلام وصفهم بأنهم خوارج مفسدون وضالون باغون معتدون. أما الإمام الذهبي في دول الإسلام فوصفهم بأنهم رؤوس شر وجفاء. وابن العماد الحنبلي في الجذرات وصفهم بأنهم أراذل من أوباش القبائل، من أخس الناس. ويشهد على هذا الوصف تصرف هؤلاء الرعاع منذ الحصار إلى قتل الخليفة رضي الله عنه ظلما وعدوانا، فكيف يمنع الماء عنه والطعام وهو الذي طالما دفع من ماله الخاص ما يروي ظمأ المسلمين بالمجان، وهو الذي ساهم بأموال كثيرة عندما يلم بالناس مجاعة أو مكروه، وهو الدائم العطاء عندما يصيب الناس ضائقة أو شدة من الشدائد، حتى إن عليا رضي الله عنه يصف هذا الحال وهو يؤنب المحاصرين بقوله يا أيها الناس إن الذي تفعلونه لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين، فلا تمنعوا عن هذا الرجل الماء ولا المادة أي الطعام، فإن الروم وفارس لا تأسر وتطعم وتسقي. يعني أنتم بتعملوا عمل لا يفعله لا مسلم ولا كافر، لأن الكفار نفسهم الروم والفرس إذا أسروا أسيرا يحبسونه لكنهم إيه؟ يطعمونه ويسقونه، دي من القوانين المقدسة في السجون، لا يمكن أبدا قطع الماء أو الطعام عن الإيه؟ عن المساجين أو المعتقلين أو المتحفظ عليهم إلى آخره. فيقول علي رضي الله عنه يا أيها الناس إن الذي تفعلونه لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين، فلا تمنعوا عن هذا الرجل الماء ولا المادة، فإن الروم وفارس لتأسر وتطعم وتسقي. ثم ما لهم يضيقون عليه الخناق ويمنعونه من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عثمان الذي وسع هذا المسجد من ماله الخاص رضي الله عنه، وكيف تسوغ لهم أنفسهم ارتكاب جريمة قتله وهو الذي لم يقص يوما على أحد من الرعية، بل سار فيهم سيرة العدل والرحمة ونعموا في ظل خلافته بالخير والرفاه، كما يؤكد ذلك شهود العيان كالحسن البصري وغيره. ويكشف أيضا عن مقاصد القوم ما رواه ابن كثير في البداية من أن الخوارج نادى بعضهم بعضا بعد قتل عثمان بالسطو على بيت المال، فسمعهم خزنة بيت المال فقالوا يا قوم النجا النجا، فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم قاموا لأجله وكذبوا، إنما قصدهم الدنيا. حد فيكم فاكر انتفاضة الحرمية اللي السادات قالها على المظاهرات سنة كم؟ 79، انتفاضة الحرمية اللي كانت تحصل مظاهرات ويسرقوا وينهبوا إلى آخره. فاتضح وانكشف أنهم كانوا طلاب دنيا ولم يكن بهم شيء من إقامة عدل ولا انتصار لحق ولا نحو ذلك مما رفعوه من الشعارات الكاذبة، بدليل أنهم بمجرد قتل عثمان تنادوا بالسطو على بيت المال. فسمعهم خزنة بيت المال فقالوا يا قوم النجا النجا، الحقوا هربوا حسن إيه وقتلوكوا. فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم قاموا لأجله وكذبوا، إنما قصدهم الدنيا. ولكن الله عز وجل لم يهمل ويمهل الظالمين، بل أذلهم وأخزاهم وانتقم منهم فلم ينج منهم أحد. روى خليفة في تاريخه بإسناد صحيح إلى عمران بن الحدير قال إلا يكن عبد الله ابن شقيق حدثني أن أول قطرة قطرت من دمه أي دم عثمان رضي الله عنه على فسيكفيكهم الله، لأنه كان يقرأ في المصحف الشريف، فأول قطرة سقطت من دمه وقعت على المصحف وهو مفتوح بين يديه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، يعني سوف ينتقم الله لك من هؤلاء الذين أراقوا دمك فسيكفيكهم الله. يقول فإن أبا حريث ذكر أنه ذهب وسهيل النميري فأخرجوا إليه المصحف فإذا القطرة على فسيكفيكهم الله فإنها في المصحف ما حكت. وأعتقد أن سورة المصحف هذه ما زالت موجودة في وثائق نفس المصحف الذي كان مع عثمان بالدم عليه، ما زالت موجودة للآن نسخة محفوظة، ما أنا متأكد كأنها في روسيا أو، لكن رأيت صورتها، أنا رأيت الصورة لكن مش فاكر في أي متحف، هل في تركيا أو في شيء من بلاد آسيا، أنا غير متأكد الآن. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرة بنت أرطأة العدوية قالت خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة فمررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره فكانت أول قطرة قطرت من دمه على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالت عمرة فما مات منهم رجل سويا، يعني لم يمت أحد منهم موتة عادية وإنما انتقم الله منهم أجمعين. فعن محمد ابن سيرين قال كنت أطوف بالكعبة فإذا رجل يقول اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، والعياذ بالله، اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، قلت يا عبد الله ما سمعت أحدا يقول ما تقول، قال كنت أعطيت الله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان إلا لطمته، فلما قتل وضع على سريره في البيت والناس يجيئون فيصلون عليه فدخلت كأني أصلي عليه فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وجهه فلطمت وجهه وسجيته وقد يبست يميني، جفت يده اليمنى التي لطم بها أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وقد يبست يمين. قال محمد ابن سرين رأيتها يابسة كأنها عود. وروى البلاذري في أنساب الأشراف عن طلق ابن قشاف قال قدمت المدينة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قتله فقالت لعن الله قتلته فقد قتل مظلوما أقاد الله من ابن أبي بكر وأهدى إلى الأشتر سهما من سهامه وهراق دم ابني بديل فوالله ما من القوم أحد إلا أصابته دعوتها. وعن قتادة أن رجلا من بني سدوس قال كنت في من قتل عثمان فما منهم رجل إلا أصابته عقوبة غيري معده. قال قتادة فما مات حتى عمي. قال أبو داود وقتل وخاصمة أخرى أن المسلمين سلوا عليهم سيفا مغمودا إلى يوم القيامة. هذا من شؤم هذه الفتنة، فتح باب الشر. فعن القاسم بن محمد قال: مر علي رضي الله عنه على رجلين في المدينة بعدما قتل عثمان وقبل بيعته رضي الله عنه، وهما يقولان: قتل ابن بيضاء ومكانه من الإسلام والعرب، ثم والله من تطح فيه عن زان. فقال علي: ما قلتما؟ فأعاد علي فقال: بلى والله، ورجال بعد رجال وكتائب بعد كتائب. يعني هذا الرجل يقول إيه؟ قتل ابن بيضاء ومكانه من الإسلام والعرب، وهو عثمان مكانه ومقام عظيم، ثم والله من تطح فيه عن زان، لأن لسه علي لم يكن قد ولي وما تطورتش الأحداث. فقال علي: ما قلتما؟ فأعاد علي فقال: بلى والله، ده انتطح فيه عن زان ورجال بعد رجال وكتائب بعد كتائب. إن هذا فتح باب الإيه؟ الفتنة والشر بين المسلمين، وحصل قتال بعد قتال، كله بسبب إيه؟ فتنة قتل عثمان رضي الله عنه. قال: بلى والله، ورجال بعد رجال وكتائب بعد كتائب وزحوف بعد زحوف، ورجال وكتائب وزحوف في أصلاب رجال حتى يكاد أو يخرج ابن مريم. يعني ذلك أن مقتل عثمان فتح باب الفرقة والاختلاف بين المسلمين إلى قرب الساعة. يقول الدكتور أمحزون حفظ الله تعالى: وفي ختام هذا المبحث يمكن القول إن قتل الخليفة لم يكن هو الغاية التي يقصدها من خطط لهذا الحصار، وإلا لو كان الأمر كذلك لهان الأمر وسكنت الفتنة واستبدل خليفة بخليفة وعادت الأمور إلى نصابها. ولكن بعض رواد الفتنة كانت لهم غاية أبعد أثرا وأعمق غورا من قتل خليفة واستبدال آخر به، إن غايتهم هي هدم حقيقة الإسلام والنيل من عقيدته وتشويه مبادئه في شخص الخليفة المقتول وإثارة الأحقاد والخلافات بين المسلمين. وخير مثال على ذلك لما أخذت تهدأ عاصفة الفتنة حين بدأت محاولات الصلح بين علي وبين طلحة والزبير قبل وقعة الجمل، وأشرفوا على الصلح، خاف السبائية نتيجة ذلك الصلح، فعقد ابن سبأ جلسة مع رؤوس حركته واستعرض فيها الموقف بأكمله وتبادل معهم الآراء. فلما انتهوا من عرض أفكارهم طرح فكرته الخبيثة بإنشاب القتال بين الفريقين. وهكذا توالت خطط السبائية في خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما، ولم يريدوا بها إلا الكيد لهذا الدين، مستغلين حركة غوغائية تتكون من أعراب البادية وجفاتها ومن مسلمة الفتوحات الذين لم يصقل الإيمان نفوسهم كما هي العادة في كثير من هذه الحركات التي تشكل أرضية تستغل من قبل المفسدين. ولكن الإسلام ولله الحمد كان أقوى من كل هذه الهجمات وأعظم من كل هذه التحديات وأقدر على الصمود والثبات، فقد ذهب ابن سبأ ومن على شاكلته وبقي الإسلام. أما أفكاره المدمرة فإنها وإن كانت لا تزال تجد مكانها في نفوس طائفة من أهل القبلة، طبعا يعني بذلك في المقام الأول الرافضة قبحهم الله، فإنها وإن كانت لا تزال تجد مكانها في نفوس طائفة من أهل القبلة إلا أنها طائفة منبوذة لقبح اعتقادها وسوء تصرفاتها، بينما يبقى السواد الأعظم من المسلمين على عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد قيض الله الإسلام رجالا نفوا عنه خبث هذه الأفكار وأظهروا فسادها، فاستمسك المسلمون بعقيدة التوحيد واتبعوا نهج السلف الصالح كما حقق الله عز وجل نبوءة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن هذا آخر ما كان قد تبقى في مدرسة هذا الكتاب المبارك، أو بتعبير أدق الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين، والذي استعرضنا فيه أولا عوامل تحريف التاريخ الإسلامي ومنهج دراسة التاريخ الإسلامي وأهمية فقه تاريخ الصحابة، ثم بعد ذلك تعرض المصنف إلى نسب الإمام الطبري ودراسته ورحلته في طلب العلم وأخلاقه ومواقفه، ثم علمه وثقافته وتوثيقه وثناء العلماء عليه، ثم الدفاع عن الإمام الطبري في تهمة الرفض المنسوبة إليه وبيان عقيدته السلفية، ثم بيان تاريخ الإمام الطبري وقيمته العلمية ومصادره الأساسية عن الفتنة ومنهجه في كتابة تاريخه. ثم شرعنا في مدرسة الفتنة الأولى، قتل عثمان يسمى الفتنة الأولى، أول فتنة فتحت باب الشر، فعرف الفتنة ثم ذكر السبائية وناقش أنها حقيقة وليست خيالا، وذكر عوامل الفتنة في خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تكلم عن شخصية عثمان وسيرته والمآخذ التي أخذها الثوار على أمير المؤمنين والرد عليها واحدة واحدة، ثم ظروف مقتله واستشهاده رضي الله تعالى عنه والدروس والعبر التي تؤخذ منها. وفي مقدمة هذه العبر والدروس أن ذا النورين رضي الله تعالى عنه صنع منقبة هي أعظم وأسمى مناقبه حين قدم رقبته فداء لوحدة الأمة وتماسكها وحماية لنظام الخلافة من عبث العابثين رضي الله تعالى عنه وجزاه عن الإسلام خيرا. وسوف نشرع إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في مدرسة الجزء الثاني من هذا الكتاب والمتعلق بالفتنة يعني الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.